هذه العلامة تعني ألف ممنوع التوقف، ب ممنوع الوقوف، جيم ممنوع التوقف والوقوف. أعيد، هذه العلامة تعني ألف ممنوع التوقف، ب ممنوع الوقوف، جيم ممنوع التوقف والوقوف.